إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد الإمام الحسين بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هنا، نحييكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، سائلين المولى سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمة من الليل، لحظات الفجر، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن يسترها بستره، وأن يرزقها برزقه. فمصر إخوة الإيمان والإسلام وطننا الغالي، مصر إخوة الإيمان والإسلام هي تاج الشرق، مصر إخوة الإيمان والإسلام كما قال شاعرها: أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي. إنها قلب العروبة، إنها البلد الذي احتضن الأنبياء، إنها البلد الذي نشأ على ترابه من أنبياء الله عز وجل، إنها بلد الأزهر الشريف، إنها مصر الغالية بنيلها الخالد، برياضها، بترابها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها بحفظه وأن يسترها بستره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلدنا من كل من يريد أن ينال منها. نسأل الله عز وجل أن يجعل كيد كل معتد أثيم في نحره. أيها الإخوة المؤمنون، تضافرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على حرمة المشاركة فيما يعرف في العصر الحديث الآن بترويج الإشاعات، والتي تنشر الأكاذيب والأقاويل غير المحققة والظنون الكاذبة من غير أن يتثبت المرء من صحتها. إخوة الإيمان والإسلام، ها هو المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. صدقت سيدي حبيبي يا رسول الله. علينا إخوة الإيمان والإسلام أن نعتصم بحبل الله، أن نعتصم بدين الله، علينا أن نبني وطننا الحبيب، علينا أن نعمل على تعميره والأخذ بيده. نسأل الله عز وجل في هذه اللحظات الكريمة أن يأخذ بأيدي كل من يريد أن يبني هذا البلد وأن يعمر هذا البلد. اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لحظات الفجر حري بنا فيها أن نقف بين يدي الله عز وجل، نقف بين يديه تائبين مستغفرين سائلينه العفو والعافية. يا ربي فعلنا خطايانا وسترك مسبل، وليس لشيء أنت ساتره كشف، إذا نحن لم نخطئ وتعفو تكرما، فمن غيرنا يهفو وغيرك من يعفو. اللهم إنا نسألك في هذه اللحظات الكريمة المباركة العفو والعافية والمغفرة والرحمة. اللهم آمين. أنزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسخاء والرخاء، وعلى سائر بلاد المسلمين. اللهم آمين. إخوة الإيمان، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كانت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. خير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم، ولا يصدنكم

عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. الحب إن ملك النفوس أغزها والعاشقون لربهم علماء الحب إن ملك النفوس أغزها والعاشقون لربهم علماء والأصل في الدنيا المحبة والهدى والأصل في الدنيا المحبة والهدى لولا الهدى الأشياء فإذا اتقينا الله جل جلاله فإذا اتقينا الله قضيت حوائجنا وسال الماء من يصدق فاز ومن سهر غلو من يصدق فاز ومن سهر غلو ولهم أضاءت في الدجى الظلمات كونوا على هدي الطريق كونوا على هدي الطريق يعزكم رب الورى هذا هو الإهداء ليس العطاء المال العلم عند الموقنين غطاء وروحي تستغني عن الناس باسمي تستغني عن الناس باسمه وقلبي تدانى بالهوى وتفانى الصلاة والسلام عليك

وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ حسين عبد العال السويفي لصلاة الفجر، وقبله قدم لنا فاصلا من الأدعية والابتهالات، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى، ونهانا المولى سبحانه وتعالى عن التعاون على الإثم والعدوان. فعلينا إخوة الإيمان والإسلام أن نتحد وأن نعتصم وأن ندعو كما يدعو ديننا الإسلامي الحنيف إلى كل فضيلة، وأن ننهى عن كل رذيلة، وأن نعمل معا على تعمير بلادنا الحبيبة مصر، وأن نبني هذا الوطن، نبني مصرنا الحبيبة التي ولدنا على ترابها ونشأنا بين رياضها وشربنا من نيلها. فاللهم في هذه اللحظات الكريمة، لحظات الفجر، احفظ بلادنا بحفظك وأمنها بأمنك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. سبحانك ربي ولا تقال إلا لك، لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك، ملأته بهداك وملأت كلي منك، حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولى هناك فيقصد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الحق، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. إخوة الإيمان، أرى إخوانكم هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة تأسيا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جلسوا في خشوع وإنصات ليستمعوا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة

وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما نعمت به علينا وأوليت. نستغفرك ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت العزيز ونحن الأذلاء بين يديك. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا، وارحم موتانا، واهلك عزاءنا، ولا تخيب رجاءنا يا كريم. واحفظ مصرنا، واكرم شهداءنا، واجعل مصرنا امنا امانا، سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هنا، من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الباسط أحمد عقل